الجزري رحمه الله رحمة واسعة. وقد توقفنا في الدرس الماضي، لا يوجد صوت. السلام عليكم، في الصوت الحمد لله. وقد توقفنا أخوتي الكرام في الدرس الماضي في باب معرفة الوقف والابتداء، ولأهمية هذا الباب أخوتي الكرام نحن نسير فيه على خطى بطيئة. فلا نستعجل في هذا الباب أخوتي الكرام، حياكم الله أخي الحبيب وإياكم إن شاء الله. لأهمية هذا الباب أخوتي الكرام ولما قاله العلماء فيه، فمنهم من قال كالإمام السجستاني رحمه الله المتوفى 255 هجرية، قال: من لم يعلم الوقف لم يعلم ما يقرأ. عليكم السلام ورحمة الله. من كلام الله عز وجل وتكميل معانيه، وجعلوا الوقف منبها على المعنى ومفصلا بعضه عن بعض، وبذلك تلذ التلاوة ويحصل الفهم والدراية ويتضح منهاج الهداية. وعليكم السلام ورحمة الله. وقال الإمام الداني رحمه الله المتوفى 444 هجرية: من لا يعلم وقف الابتلاء لم يكن يوما من العلماء. أخوتي الكرام، لا تواخذونا على الإطالة في هذا الباب للأهمية كما ذكرت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم منا وأنا أولكم أخوتي الكرام نقرأ القرآن، ولكن لا نتوقف عند بعضه، لا نقول كل القرآن، عند بعضه. كم يأمرنا القرآن الكريم، كم وردت آية فيها يا أيها المسلمين، يا أيها الذين آمنوا، تقريبا 143 آية. هل هذه أخوتي الكرام وعليكم السلام ورحمة الله نحن ليس منهم؟ هل نحن ليس من هؤلاء الذين يناديهم الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، يا أيها الذين آمنوا، كثير منها، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. من الكرام جعل لسانه وقفا بكلامه سبحانه وتعالى ليلا ونهارا. من منا حاول أن يصلي على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في يومه وليله؟ حياكم الله. لما قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى عليه صلاة وحيا صلى الله عليه به عشرا. والآيات كثيرة: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا. من لم يبتلى بهذا الابتلاء، إن لم نكن نحن من أبائنا، من أهلنا، من توقف بعد هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كلها آيات إخوتي الكرام تحتاج إلى أن نتوقف عندها، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، متقطع صوت، صوت واضح الحمد لله، نعم. فيقول ابن مسعود رضي الله عنه: ولا تنثروه نثر الدقطع. نعم الآن إن شاء الله الصوت واضح جيد أما زال متقطعا الحمد لله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا هذا الدرس إلى نهايته إن شاء الله. فيقول ابن مسعود رضي الله عنه: لا تنثروه نثر الدقل، ولا تهذوه هذ الشعر، ولكن قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم، آخر السورة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا يجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. فبعد معرفة أخوتي الكرام مخارج الحروف والصفات، علينا أن نتعلم الوقف والابتداء كما ذكره الإمام ابن الجزري رحمه الله. وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء. وقد توقفنا أخوتي الكرام في الدرس الماضي أو انتهينا ولله الحمد من الوقف التام، انتهينا من الوقف التام، وأبطلنا فيه من حيث معرفة هذا الوقف ومن حيث الأمثلة أيضا. وقلنا أن الحقيقة في معرفة مثل هذه الوقوفات إخوتي الكرام ليس بالسهل الميسور، بل إنه يحتاج إلى إعمال فكر وإمعان في نظر مالية والبلاغية والترية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فننطلق اليوم إخوتي الكرام من بعد هذا الوقف، الوقف التام، في قول الناظم رحمه الله: وهي لما تم فإن لم يوجدي تعلق أو كان معنى فابتدي، فالتام فالكافي. الآن إخوتي الكرام نبدأ الكلام على النوع الثاني من أنواع الوقف الاختيارية، وهو الوقف الكافي الذي قال فيه الناظم رحمه الله: أو كان معنى، أي هو لما تم أيضا من القسمة الباطنة. لما تم بمعنى قلنا أن هناك قسمة باطنة وقسمة ظاهرة، فالقسمة الباطنة هي نوعان: التمام وعدمه، لما تم وغير ما تم. أعلي الصوت أكثر من هذا إن شاء الله، يعني أصرخ، سأحاول إن شاء الله، نعم أقرب إن شاء الله المايك إن شاء الله خير إن شاء الله، نعم. فكنت أقول أن القسمة في الوقوفات يقسمها الإمام ابن الجزري رحمه الله إلى نوعين: قسمة باطنة وقسمة ظاهرة. فالقسمة الباطنة تكلم عنها من غير أن يفسرها كثيرا، فقال: لما تم، ثم أتى بالقسمة الظاهرة فقال، فبدأ في التام والكافي والحسن والحسن الجائز، ثم ذكر لما أو غير ما تم، غير ما تم. وهذا للوقف القبيح الذي سوف نأتي عليه بإذنه تعالى. فإذا أخوتي الكرام القسمة الباطنة وهو الوقف على كلام تام في نفسه مفهوم لا علاقة بما بعده أو بما بعده به من جهة اللفظ أي الإعراب، ولكن المعنى هو الباقي بينه وبين ما يليه من كلام. هذا لما قاله الناظم أو كان معنى أو كان معنى. وهنا أخوة الكرام أو هذا عطف على ما سبق، وكان هو الفعل. أين اسمه أخوة الكرام؟ أين اسم كان؟ كان لابد أن يكون لها اسم وخبر، فأين نجد اسم كان لكي نفهم أبيات الإمام ابن الجزري رحمه الله؟ ثم نأتي بإذنه تعالى إلى التفصيل. أو كان معنى فابتدي. أين هو اسم كان؟ أنتم معي إن شاء الله، الصوت مسموع؟ يوجد صوت؟ الحمد لله، هناك صوت، الحمد لله. نعم، اسم كان تعلق معنى الكلام معنى معنى. نعم، أولا نقول اسم كان أخوتي الكرام هو ضمير، هو الضمير راجع إلى تعلق، كما قالت أختنا الشفاء عليكم السلام ورحمة الله، وراجع إلى تعلق. وتقدير الكلام أو يوجد له تعلق به معنى لا مبنى، أو نقول أو كان التعلق بالمعنى فقط، فقف وابتدي من بعده. فإذا أو كان معنى أي أو كان يوجد تعلق في المعنى، أو كان تعلق في المعنى، هذا معنى كلام الناظم رحمه الله، أي التعلق المعنوي باق فيه لما بعده وما بعده به. فبهذا نستطيع أن نقول أخوتي الكرام التعلق المعنوي، نركز على هذه الجملة أخوتي الكرام، نقول التعلق المعنوي لا يلزمه التعلق اللفظي، والعكس صحيح. لو يكتبه أحد منكم بارك الله فيكم، التعلق المعنوي لا يلزمه التعلق اللفظي والعكس صحيح، أي التعلق اللفظي يلزمه التعلق المعنوي. هل وضح هذه الجملة؟ التعلق المعنوي لا يلزمه التعلق اللفظي. نعم أحسنت يا ابن المين بارك الله فيك. التعلق المعنوي لا يلزمه التعلق اللفظي والعكس صحيح، بمعنى التعلق اللفظي، إذن معنى العكس صحيح، التعلق اللفظي يلزمه التعلق المعنوي. يعني إذا انقطع أخوتي الكرام المعنى في حال الوقف، انقطع المعنى، انتهينا من المعنى، فإذا بالتالي لا يلزمه أنه أن ما بعده يتعلق في اللفظ في الإعراب أبدا، ولكن لو تعلق ما بعده في اللفظ أو لم يتعلق فممكن أن يكون هناك تعلق في المعنى، أن يكون تعلق في المعنى. فالتعلق اللفظي، نعم التعلق اللفظي هو الإعراب أخي محمد، التعلق اللفظي هو الإعراب، والتعلق المعنوي هو التفسير. فالتعلق اللفظي يلزمه التعلق المعنوي، فإذا كان هناك تعلق في الإعراب فلا بد أن يكون هناك تعلق في المعنى، ولكن إذا انقطع التعلق المعنوي فلا يلزمه أن يتعلق ما بعده به بالإعراب أي باللفظ. واضح هذه الجملة أخوتي الكرام؟ هل واضحة هذه أم أبينها أكثر؟ واضحة؟ نعم. مثال: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المهتدون. قلنا هنا ما بعده: إن الذين كفروا. وعليكم السلام ورحمة الله، حال أخ الحبيب مسلم ون. ما بعده: إن الذين كفروا سواء عليهم. فإذا وقفنا على كلمة مهتدون فانتهى المعنى، فما بعده إذا انتهى المعنى فما بعده لا يلزم التعلق اللفظي، إذا ينتهي اللفظ بانتهاء المعنى، بانتهاء المعنى. نعم. والوقف الكافي إخوتي الكرام أو معنى الكافي في اللغة هو ما يقال كفاه الشيء واكتفى به، واستكفيته الشيء فكفاني، ومعناه الذي يغنيك عن غيره. وفي قوله تعالى في سورة الزمر: أليس الله بكاف عبده، أي يكفيه وعيد المشركين. فهذا هو في المعنى اللغوي، لو فتحنا القاموس فسوف نجد معنى الكافي بهذه المعاني التي ذكرتها. أما في الإصطلاح وهو اصطلاح أهل الوقف والابتداء، ماذا يقولون فيه؟ يقولون: هو الوقف على كلام أدى معنى صحيحا وتعلق ما بعده معنى لا لفظا، وتعلق بما بعده معنى لا لفظا، أو هو الكلام الذي اتصل ما بعده بما قبله معنى لا لفظا، وهو دون الوقف التام. في المرتبة يكون دون الوقف التام. فإذا نتفق على هذا الأمر، لأنه هذا الأمر أخوتي الكرام هو الضابط الصحيح لمعرفة الوقف الكافي. فإذا وقفت أخي القارئ على كلمة وكان ما بعدها لا يتعلق بما قبله في الإعراب، أي أن هناك جملة استئنافية الابتداء بالاستئناف، ولكن كان التعلق الموجود هو في المعنى، هو في المعنى في التفسير ما زال التعلق موجود، فهذا يسمى الوقف الكافي. فيجوز لك الوقف ويجوز لك الابتداء، يجوز لك الوقف ويجوز لك الابتداء. أو نستطيع أن نقول أيضا من التعاريف إخوتي الكرام: هو الوقف على كلمة لم يتعلق ما بعدها بها ولا بما قبلها من حيث اللفظ، وتعلق بها أو بما قبلها من حيث المعنى، فهو منقطع لفظا متصل معنى، متصل في المعنى. هذا هو تعريف الوقف الكافي. نأتي الآن: لماذا سمي هذا الوقف بالوقف الكافي؟ لو سألناكم إخوتي الكرام لماذا يسمى هذا بالوقف الكافي؟ نعم، أمور موجودة معكم إن شاء الله. لماذا يسمى هذا الوقف بالوقف الكافي؟ كما ذكرنا سابقا، لماذا سمي الوقف وقفا تاما؟ لأن تم في معناه وليس هناك تعلق أبد. فهنا أخوتي الكرام، أظن أن تأتي الكتاب متأخرة قليلا، الله أعلم، لأنه يدل على كلام مفهوم. نعم، للاكتفاء به واستغنائه عما بعده، اكتفاء به واستغنائه عما بعده. نعم، أحسنتما أخي آدم وأخي ابن النيل. نعم، للاكتفاء به واستغنائه عما بعده، هذا ما قاله العلماء، للاكتفاء به أي يكتفى به ويستغنى عما بعده عنه. نعم، لأنه تام بذاته، بذاته، ولكن هناك تعلق، فهو نكتفي به ونستغني عما بعده، ونستغني عما بعده. نعم، فلذلك جاز الوقف عليه، فهذا ما قاله العلماء. فإذا للاكتفاء به واستغنائه عما بعده لعدم تعلقه من جهة اللفظ، وإن تعلق من جهة المعنى، وإن تعلق من جهة المعنى. ويسميه البعض إخوتي الكرام في بعض الكتب، يسمى هذا الوقف الكاف بالوقف الصالح. هل هو كل وقف عليه علامة جيم؟ لا، ليس كل وقف عليه علامة جيم. ممكن أن أحيانا، لأن هناك خلاف في المصاحف يا أخي ابن النيل، هناك من يضع الصلي وهناك من يضع الجيم عليه أحيانا، وهناك أيضا بعض المواضع من يضع عليه قلي أيضا، وسوف نبين إن شاء الله من ضمن الحديث في هذه الليلة إن شاء الله. فيسميه البعض كما ذكرت لكم في مصطلحه الوقف الصالح أو المفهوم أو الجائز، كما ذكر هذه الاصطلاحات الإمام السخاوي رحمه الله في كتابه جمال القراء وكمال الإقراء في باب الكتاب العاشر تحت مسمى علم الاهتداء في معرفة الوقف والابتداء، ذكر هذه المصطلحات للوقف الكافي. بينما أطلق عليه الإمام السجاوندي رحمه الله في كتابه علل الوقوف سماه الوقف المطلق، سماه الوقف المطلق، وقال عنه هو ما يحسن الابتداء بما بعده، وما يحسن الابتداء بما بعده. هذه بالنسبة لمسمياته. الآن نأتي إلى حكمه، إلى حكم هذا الوقف. قال العلماء جواز الوقف عليه والابتداء بما بعده، كما قال الناظم رحمه الله فابتدي، أو كان معنا فابتدي أي قف وابدأ بما بعده، وابدأ بما بعده. وفي الحقيقة أخوتي الكرام لا يتعين الوقف على الكلمة التي يعتبر الوقف عليها كافيا، بل يجوز وصلها بما بعدها باعتبار الكلام، أي أن ليس الوقف عليها بالإلزام، ولكن على الجواز، على الجواز، فيجوز إذن الوصل فيها، إلا في مواضع سوف نذكرها إن شاء الله الوقف الكافي، وهو وقف البيان الكافي سوف نذكره بإذنه تعالى. إذن هناك تعلق في المعنى أخوتي الكرام العام، سوف يكون هناك تعلق في الوقف الكافي في المعنى العام وسياق الموضوع، وهو أكثر الوقوف الجائز ورودا في القرآن الكريم، هو أكثر من الوقف التام. الوقوف الجائزة، أنا أقول الوقوف غير الجائزة، الوقوف الجائزة فهو أكثرها في القرآن الكريم، كما هو واضح في بعض كتب العلماء ككتاب الأشموني رحمه الله منار الهدى. ومن الوقف الكافي أيضا كما ذكرت قبل قليل هو الوقف الكافي البيان، يسمى الكافي البياني أو الوقف الكافي للبيان، وسوف نضرب أمثلة بإذنه تعالى عليه. ما معناه؟ نقول أي وإن كان في الحكم كافيا إلا أن الوقف عليه أحسن لبيان معنى مراد، لبيان معنى مراد، وسوف تأتي الأمثلة إن شاء الله فيما بعد. الآن أخوتي الكرام هذا هو الوقف الكافي في تعريفه وفي حكمه وفي بعض أموره. لو سألنا ما هو الفرق بين الوقف الكافي والتام، كما هو في التعريف وفي حكمه، ما هو الفرق بين هذين الوقفين؟ أو لا يوجد فرق في الابتداء بعده؟ غرباء يقول في الابتداء بعده، ف فالتام والكافي يبتدي من بعده، فإذا لا فرق بينهما. الوقف التام هو ما تم لفظا ومعنى، نعم، أما الكافي التعلق، التام لا تعلق لفظي ولا معنى معنوي بما بعده، نعم أحسنت أخي آدم. الوقف التام لم يتعلق بما بعده لا معنى ولا لفظا، أحسنت يا مسلمة. التام لا يتعلق بما بعده، نعم يا ابنة عمران أحسنت. الكافي يكون النوصل بعده، نعم أخي محمد. الكافي يجوز الوقف عليه ويجوز الابتداء بما بعده. الوقف الكافي هو ما تم لفظا دون معنى، وعليكم السلام ورحمة الله. التام لا يكون تعلق لا لفظي ولا معنوي، نعم. فهذا هو الفرق بينهما، لابد من معرفة الفرق بين الوقف التام والوقف الكافي، لما سوف نضرب أمثلة وإن شاء الله في النهاية نأخذ بعض التمارين لنلاحظ كيفية استخراج الوقف الكافي من التام، نعم. فنقول إذن أن التام لا يوجد تعلق فيما يوقف عليه بما بعده أو ما بعده به، لا يوجد هناك تعلق كما ذكرتم بارك الله فيكم. أما الكافي فالعلاقة حاصلة في المعنى فقط، العلاقة حاصلة في المعنى فقط. ونقول أن بعض العلماء يرون الوقف كافيا، مثلا كل نهاية سورة وقف تام، أما الكافي فلا يكون في أواخر السور، أحسنت. هذا أيضا من الفروقات بارك الله فيك، أحسنت بارك الله فيك أخي آدم، نعم. وأيضا ذكرت في ما سبق مسألة وقلت فيها، وهذا رأيي، أن الوقف التام يعني لا يكون في أثناء الآية إلا ما ندر وفي وجه من الأوجه، أما الكافي فيكون على رأس الآية ويكون في أثناء الآية بغير خلاف. أما الوقف التام قلنا في أثناء الآية يكون هناك خلاف عند البعض بأنه هل هو وقف كاف أو تام على حسب ما يراه القارئ أو ما يرونه العلماء. فهي إذن ثلاثة فروقات حسن آدم بارك الله فيك، نعم. وأقول إخوتي الكرام أن بعض العلماء يرون الوقف كافيا مثلا، وغيرهم على أنه تام أو حسن، فإذن هناك خلاف فيه، خلاف فيه. ويرجع كل هذا على ما يفهمه القارئ أو العالم في فهم المعاني، عليكم السلام ورحمة الله. إذن فهم المعاني إخوتي الكرام، فهم اللغة والإعراب أمر في معرفة الوقف بحيث أنه تام أو أنه كاف. فنأتي الآن إخوتي الكرام إلى أمر آخر في الوقف الكافي، وهو الدليل عليه، الدليل على هذا الوقف. فنقول ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ عني. قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال نعم. فقرأت سورة النساء رأس ثانية، سبحان الله، نعم. السلام عليكم ورحمة الله، الصوت كيف الآن؟ هل أخرج وأرجع أم الصوت جيد الآن؟ الحمد لله. فإذا أخوتي الكرام كنت أتكلم عن الدليل على الوقف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال يتقطع الصوت، نواصل إن شاء الله بإذنه تعالى. نعم، كنا نتكلم أخوتي الكرام في الدليل على الوقف الكافي مما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حادثته أو في الموقف الذي جرى مع ابن مسعود رضي الله عنه. فجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأ علي. قلت: يا رسول الله، والقول لابن مسعود: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن، أو قال: أمسك. نعم، هذه سورة النساء. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان، وهذا الحديث متفق عليه. فهنا أخوتي الكرام، الوقف على كلمة شهيدة ليس بالوقف التام، أليس كذلك؟ الوقف على كلمة شهيدة ليس بالوقف التام، لأن ما بعده متعلق به في المعنى، وهو قوله تعالى: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فهذا تمام القصة، هنا التام، ولكن على شهيدة ليس بالوقف التام، ولكن ماذا؟ هو بالوقف الكافي، لأن هذا الكلام إلى كلمة شهيدة كلام تام في معناه، وتعلق بما بعده في المعنى لا في اللفظ. يومئذ هنا استئناف، فهناك إذن في المعنى تعلق، ولكن في الإعراب أو في اللفظ، نعم في الإعراب أو في اللفظ ليس هناك تعلق، فهذا ما يسمى الوقف الكافي. وهنا أوقفه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل جعله يقطع القراءة، يقطع القراءة. فما أخوتي الكرام من هذا الحديث، ما هي الاستنباطات التي نستطيع أن نستنبطها أو نستفيد منها؟ من يستطيع أن يذكر لنا يعني ما هي الأمور التي نستطيع أن نستفيد من هذا الحديث بإجماله؟ نعم، سماع القرآن من الغير، ما شاء الله تنا الشفاء. نعم، أنه يمكن القطع على كلام كافي. أحسنت يا أخي آدم، بارك الله فيك. نعم، يجوز الوقف على الكافي، ما شاء الله. أم عبد الله، نعم، جواز الوقف على الكافي. نعم يا آيات، جواز القطع على الوقف الكافي. نعم يا أم أيمن، جواز الوقف على كلام مفهوم ولو كان متعلقا بما بعده. نعم، وهو الكافي، ما تم معناه وله تعلق بما بعده. أحسنتم، يمكن قطع القراءة على الكافي. أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم، إذن نستطيع أن نستخرج من هذا الحديث أو من هذا الموقف، كما ذكرتم أخوتي الكرام، أن هذا الحديث يعني يوضح لنا جواز الوقف على الوقف الكافي. والابتداء، إن ابتدأت تستطيع الابتداء بما بعده، هذا واحد. وأيضا كما ذكرتم أخوتي الكرام، القطع، أي أنه يجوز القطع على الوقف الكافي. ما معنى القطع؟ هو نية الانتهاء من القراءة، بنية الانتهاء من القراءة، ولكن بشرط، ذكرناه سابقا في دروس مضت في باب الوقف والابتداء. ما هو هذا الشرط الذي يجعلنا أن نقطع على الكافي؟ ذكرناه في بداية الدروس. وعليكم السلام ورحمة الله. من يتذكر هذا؟ وهو واضح من الحديث أيضا. الشرط أن لا يفهم منه كلام لا يقصد، الضرورة. نعم، إذا وقف أخي الحبيب آدم على الوقف الكافي فهو كلام مفهوم، فإن لم يكن كلاما مفهوما أخي الحبيب فسوف لا ندخله أصلا في الوقف الكاف. الضرورة تقول أخت آيات. نعم، فنقول بارك الله فيكم يشترط أن يكون هذا الوقف على رأس آية، فلا تقطع على أحسنت نعم لا تقطع في أثناء الآية كما ذكرنا فيما سبق عن ما ذكره الإمام ابن جزير رحمه الله في كتابه النشر عن الهذلي، وأسردنا كلامه في ذاك الدرس. نعم، فإذا لابد أن يكون على رأس آية، لا تقطع القراءة في وسط الآية كالإمام يقطع في وسط الآية ويركع، لا يجوز هذا الأمر. أما الضرورة أخوتي الكرام فلها أحكام أخرى، إلا ما اضطررتم إليه، فهذا الاضطرار ممكن أن يكون هناك شيء، يعني الأم مثلا تقرأ ورأت ابنها يعني يلعب بالنار أو سوف يقع، فهذا للضرورة، هذا لا شيء فيه. نعم لا يجوز. نعم، ليس هناك أو ما وصل إلينا بأن هناك أحد من القراء من السلف والخلف أنهم قطعوا على وسط الآية، بل ورد القطع على نهاية الآية، وهذا الحديث أكبر دليل، الذي هو معنا. ومن فوائده العامة كما ذكرت الأخت الشفاء قبل قليل، منها السماع. نعم، يتدبرون القرآن كما ذكرنا في بداية الدرس. نعم، السماع للأصوات الحسنة التي تراعي الأصول، تراعي الأصول من جميع النواحي. هذا من الاستحسان أن نستمع لمثل هذه الأصوات التي تؤدي إلى التدبر، تدبر القرآن الكريم من حيث الوقف والابتداء، من حيث المخارج والصفات، من حيث الحركات اللحون الجلية، من حيث الصوت الحسن الذي يجعل هذا الكلام يدخل بلا استئذان إلى القلب قبل الآذان. وابن مسعود رضي الله عنه كما تعلمون أعطي من هذا الحظ الوفير رضي الله عنه. قال عثمان النهدي رحمه الله: صلى بنا ابن مسعود المغرب بقل هو الله أحد، قال: فوددنا أنه لو قرأ سورة البقرة من حسن صوته وترتيله. ولا يخفى عليكم أنه كما تعلمون يعني ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من الأربعة، خذوا القرآن من الأربعة. وإذا نسي كمالة الآية هل يجوز له أن يقطع؟ نعم، هذا للضرورة أخي أبو أشرف، ولكن أقول فعليه أن يرجع إلى الآية التي قبلها يا أبو أشرف ويقف على رأسها ويركع، فإن كان عنده فقه في هذا. فإن لم يكن عنده فقه في هذا فسوف يفعل ما يفعل. طبعا عليه أن يرجع إلى الآية التي قبلها ويقف على رأسها ويركع. نعم، أو أنه سوف يفتح عليه، طبعا سوف يفتح عليه، لكن إن كان منفردا على سبيل المثال، إن كان منفردا و وصلى مثلا صلاة القيام في بيته أو كذا، فماذا يفعل؟ يرجع إلى الآية التي قبلها ويركع ويضع هذا عنده ديدا، نعم كقاعدة. نعم نعم، قلنا هذا فائدة من الفوائد التي أخذناها من الحديث. وأيضا من فوائد الحديث إخوتي الكرام هو طريقة التلقي، طريقة التلقي وهي السماع من الطالب، لأن التلقي إخوتي الكرام على ثلاثة أنواع: أن يقرأ الشيخ والطلاب يسمعون، الطريقة الثانية الطالب يقرأ والشيخ يسمع ويصحح، الطريقة الثالثة الجمع بين الطريقين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أن يجمع بين الطريقين فيقرأ الطالب ويلقنه أيضا، فلا نجعل إخوتي الكرام الطريقة خاصة ما معنا الآن يعني في هذا البرنامج، برنامج الفالتوك، أحيانا يعني لا نستطيع أن نقرأ القراءة الجماعية مثلا، ولكن في الحلقات أؤكد دائما على القراءة الجماعية، أن يقرأ الشيخ والطلاب يقرؤون. يقول هل هذا للصغار؟ لا، ليس للصغار فقط بل للكبار أيضا، ولها فوائد كثيرة، ولها فوائد كثيرة. وأيضا عند تصحيح الآية إخوتي الكرام على القارئ أو على الشيخ أن يصحح بالقراءة الصحيحة الذي أو هذه القراءة التي يعني تصل إلى الطالب من أولها إلى آخرها، فلا يصحح له بالكلمة، مثلا يقول قل يا أيها، اقرأ له الآية لعله يستفيد من أمور أخرى. هذا من باب استطراد على هذا الحديث. فإذا إخوتي الكرام الوقف الكافي هو الوقف على كلام مفهوم والذي بعده كلام مستقل مستغن عما قبله في اللفظ، أي أن تكون جملة استئنافية في الإعراب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بمعنى آخر أنها تعرب بإعراب لا علاقة ولا صلة بما قبلها. وقال الأشموني في هذه النقطة إخوتي الكرام نركز عليها لكي لا يفهم كلامنا بأمر آخر، لأن كلام الأشموني هنا عين الصواب أراه. وقال الأشموني في المنار، منار الهدى كتابه صفحة 31 طبعة المكتبة الدار العلمية: وعود الضمير إلى ما قبل الوقف لا يمنع من الوقف، وعود الضمير إلى ما قبل الوقف لا يمنع من الوقف، لأنه من جنس التام، لأنه من جنس التام. والكافي جميعه كذلك، أي أن هناك أحيانا تقف على، وسوف تأتينا الأمثلة إن شاء الله، تقف على كلام، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تقف على كلام وانتهى في لفظه وكلام مفيد، ولكن ما بعده لو ابتدأت به ابتدأت باستئناف جديد من حيث الإعراب، ولكن هناك ضمير في هذه الجملة الجديدة تتعلق بما قبلها، فهذا هو الكافي، فلا نقول لا ما زال الربط موجود في الإعراب، لا، نقول هذا ضمير لا يؤثر على الوقف الكافي، لا يؤثر على الوقف الكافي. وهذا ما ترونه مثلا إنه هو العزيز الحكيم، على سبيل المثال، ألا نبدأ من هذه الكلمات: إنه هو العزيز الحكيم، إنه هو التواب الرحيم، هذه ضمائر إنه، ولكن الابتداء بها يكون أو الوقف على ما قبلها يكون من الوقف الكافي، من الوقف الكافي كما بينا أيضا. نعم، فانتهى كلامه إلى قوله الكافي جميعه كذلك. نقول أي لو كان الكلام الذي بعد الموقوف عليه فيه ضمير يعود على ما قبله فلا يقال أن هذا ليس بالكافي، لأن العلاقة المعنوية مستمرة، فالمعنى هو الموصول والكلام مستمر في نفس الموضوع أو القصة أو الحكم وهكذا. نأخذ أخوتي الكرام بعض الأمثلة، نأخذ بعض الأمثلة الآن إن شاء الله. أولا علينا أن نقول سورة الفاتحة، هل يوجد فوق الكهف؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يوجد في سورة الفاتحة وقف كاف؟ فوزي يقول نعم، شفاء تقول لا، نعم، منهم من قال نعم منهم من قال لا. نعم، من قال نعم يا فوزي؟ نعم، اتينا بمثال من سورة الفاتحة على الوقف الكافي. مسلم يقول لا، أغلب السورة تام. أم عبد الله، فإذا نتفق أن سورة الفاتحة قال العلماء أن لا يوجد فيها وقف كاف، بل الوقف الحسن الجائز والوقف التام، الوقف الحسن الجائز والوقف التام. وهذا يعني ذكرناه أكثر من مرة أظن كما تعلمون، وإن شاء الله سوف نأتي عليه بإذنه تعالى عندما سوف نتكلم عن الوقف الحسن الجائز الذي يكون على رؤوس الآية وسوف نعيد. نعم، فإذا لا يوجد نعم وقف كاف في سورة الفاتحة، لا يوجد وقف كاف في سورة الفاتحة، ثلاث وقوفات تامة والباقي حسن. أحسنت أخي آدم، نعم هذه هي الوقوفات التامة. نعم، ولو أخذنا أن البسملة آية أيضا سوف تكون أظنها الرابعة في الوقف التام. نعم، فإذا اتفقنا أن لا يوجد هناك الوقف الكافي في سورة الفاتحة. حياك الله أخي محمد، واضح يا فوزي الآن إن شاء الله؟ هذا الأمر لابد أن نتفق عليه كما اتفق عليه العلماء. نأخذ الآن المثال الأول أخوتي الكرام، ونحتاج إلى المشاركة فيه، المشاركة فيه. نأتي إلى آخر الآية السادسة في سورة البقرة على العد الكوفي. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ثم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ننظر إلى هذا الوقف وننظر إلى ما بعده. أولا، هل هذا الوقف تم في معناه؟ هل هو وقف لا يخل بالمعنى؟ الآية الثالثة الآن لا ننظر أنها رأس آية فقط، وإنما علينا أن ننظر للمعنى ولي. نعم، هذا وقف كاف، فإذا ليس تاما. فإذا أولا نقول أنه هنا انتهى معنى ماذا؟ تم في نفسه، تم في نفسه. فما هي العملية الثانية أخوتي الكرام؟ ما هي العملية الثانية بعد أن نقف؟ علينا أن ننظر إلى ما بعد هذه الآية أو من بعد هذا الوقف. ختم الله على قلوبهم، ختم الله على قلوبهم. هل هذا متعلق بما قبله في المعنى أم لا؟ هل هناك تعلق في المعنى أم لا؟ هل يوجد تعلق؟ هل يوجد تعلق في المعنى أخوتي الكرام؟ نعم يوجد تعلق، لأن ما زال الكلام موصول على الكفار، صفة الكفار. نعم ما زال التعلق موجود في المعنى، لكن في اللفظ هل يوجد تعلق في اللفظ؟ هل يوجد تعلق في اللفظ؟ لا يوجد. أم عبد الله تقول سوفت الكفار، نعم لا يوجد. نعم لا يوجد هناك تعلق في ماذا؟ في اللفظ أي في الإعراب. فالابتداء إذا ختم جملة استئنافية بدأت بفعل ماض، أخوتي الكرام بدأت بفعل ماض لا علاقة له بما قبله من حيث الإعراب، العلاقة فقط مستمرة من حيث المعنى لأنها أوصاف الكافرين كما قال أو قال أسماء أو أسماء نعم. إلا أني ذكرت لكم أخوتي الكرام سابقا إن كنتم تتذكرون نعم، وهذا ما ذكرته قبل قليل، وهذا ما ذكرته قبل قليل من قول الإمام الأشموني رحمه الله، قلنا هناك أو الضمير الذي يوجد في الآية التي تليها لا يمنع ماذا؟ لا يمنع الوقف الكافي، لا يمنع الوقف الكافي، وإلا أن إن كان هناك علق بالمعنى أخي الحبيب لابد أن يكون هناك شيء يرجع إلى هذه أو هذه الجملة التي كانت قبلها، لا لا يعتبر في اللفظ، ولكن ما يعتبر في اللفظ سوف أذكره الآن لك إن شاء الله. نعم سوف أذكره لك بإذنه تعالى، ولكن يعني أكثر أهل العلم أنهم اتفقوا على هذا أنه وقف كاف، وقف كاف، وسوف نأتي إن شاء الله في الضوابط التي تضبط يعني إجمالا على الوقف الكافي ومنها الابتداء بالفعل. نأتي الآن أذكركم بكلام سابق أن أهل اللغة، أن أهل اللغة إخوتي الكرام ذكرت لكم كما قال شيخنا حفظه الله شيخ حسين عشيش يقول كالزيبق أو كالزئبق، معروف الزيبق إخوتي الكرام؟ لا نستطيع يعني تمكه من هنا يذهب إلى هنا وهكذا، لا يعني يجلس في راحة اليد مثلا. نعم فهم سبحان الله كهؤلاء أهل اللغة، فتأتيهم من هنا يأتونك من هناك وهكذا، لهم أحيانا توجيهات إعرابية كثيرة، فيجعلون مثلا ختم هذه الآية التي بدأت ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم حالا حال أو تعليل أو تعليلا، أي لا يؤمنون خاتما خاتما الله على قلوبهم، يكون كالحال لهم أو علة عدم إيمانهم لأن الله خاتم على قلوبهم، البعض يذهب إلى هذا من التوجيهات في كلمة ختمة أخي آدم. هنا من أخذ بهذا بهذه التوجيهات ولكنها يعني ليست بالمشهورة فيقول هذا الوقف ليس بكاف، ولكن المشهور أن ختم هذه هذا فعل مبتدأ به، مبتدأ به فعل ماض مبني على الفتح، واضح؟ هذه أو هذا هو المثال الأول. نأتي إلى المثال الثاني وأيضا نحتاج إلى المشاركة فيه، وقلنا لا نخجل عندما نذكر أمر، لا نخجل لو أخطأنا نشارك، فمن الخطأ إخوتي الكرام نتعلم وأنا معكم. نعم نأتي للآية التي تليها، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الآن أنا وقفت في ثلاثة مواضع، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم هذا الموضع الأول، وعلى أبصارهم غشاوة هذا الموضع الثاني، ولهم عذاب عظيم هذا هو الموضع الثالث. الموضع الأول ما نوع هذا الوقف؟ علينا أن ننظر إلى ما بعده. ما نوع هذا الوقف على كلمة سمعهم؟ وقف كاف، كاف، وقف كافه، كاف، كاف. الكل يقول كاف، نعم، وهذا ما نراه أنه وقف كاف عليه، على كلمة سمعهم، نعم. وقف كاف، أحسنتم. على أن الجملة أخوتي الكرام تم فيها الكلام، ما هي الجملة التي تم عليها الكلام؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، جملة تامة مفهومة واضحة لا نقص فيها. ولكن نأتي إلى ما بعده، هل له تعلق في المعنى؟ وعلى أبصارهم غشاوة، هل هناك تعلق في المعنى أم لا يوجد؟ نعم، أي يوجد تعلق في المعنى. نعم، الآن نأتي إلى التعلق اللفظي. التعلق اللفظي، هل يوجد تعلق لفظي فيه أم لا؟ هل هناك تعلق في اللفظ يعود على ما قبله؟ عليكم السلام ورحمة الله. لا، نعم، نعم، في، نعم، نعم. الواو، يعني الواو واو عطف، نعم العطف، يعني نعم يوجد. إذن إن كان هناك أخوتي الكرام تعلق في المعنى وتعلق في اللفظ، فإذن هذا سوف يدخل في الوقف الحسن الذي يجوز الوقف عليه ولا يجوز الابتداء بما بعده، ولا يجوز الابتداء بما بعده، بما أن العلماء قالوا يجوز الابتداء بما بعده في هذا المحل. ومنهم سبحان الله كما قرأنا على بعض مشايخنا ألزمونا الوقف على مثل هذا الموضع لكي يختلف الختم للقلوب والسمع، أما بالنسبة للأبصار فهي الغشاوة. نعم، وسوف نأتي الآن بالتعليل، لأن هذا الوقف عندما قلتم كاف فلا بد أن نعلل لهذا الوقف أنه كاف. ماذا يقول العلماء فيه إخوتي الكرام؟ نقول وأن ما بعدها ابتداء بلفظ آخر. نعم، وقف كاف ويدخل فيه البيان أيضا، ويدخل فيه البيان. نلاحظ هذا الأمر الآن، أن ما بعدها ابتداء بلفظ آخر وهو للبصر، إلا أنه أخر المبتدأ فيه وهو كلمة غشاوة، وقدم الخبر وعلى أبصارهم، الشبه جملة. وهذا كما ذكرت أم أيمن بارك الله فيها من الوقوفات البيانية لبيان أن الختم كان للقلوب والسمع، وأن الغشاوة هي للأبصار، وهو أيضا من باب التنويع أو التعدد. فإذا العبارة هي غشاوة على أبصارهم. أين المبتدأ؟ غشاوة، ولكن أخر هذا الأمر، وعلى أبصارهم غشاوة. فالمبتدأ موجود والخبر موجود، شوف الجملة. فإذا هذه إخوتي الكرام جملة مستأنفة، جملة استؤنف بها من المبتدأ وخبر، هناك مبتدأ وهناك خبر. ولو كانت هناك واو العطف موجودة إخوتي الكرام، ولكن أن هناك مبتدأ وخبر، نعم موجود. بما أن علي أبصار ابتداء كلام، إن الوقت تام على أبصارهم. لم أفهم أختي ابنة عمران، هل ممكن تعتبر بما معهم؟ تعتبر معهم فلو تعلي الصيغة تعتبر سمعه، تعتبر بما لو تعيد الصيغة بارك الله فيك. نعم. فإذا نقول أخوتي الكرام هذا من الوقف الكاف، وهو يعتبر من الوقف البيان، يعتبر من الوقف البيان، أي الوقف أخوتي الكرام عندما نقف على أبصار سمعهم، أي تعتبر الوقوف على سمعهم. نعم هذا ما ذكرناه أو يعني ما يذكره البعض، ولكن للتعلق الموجود في المعنى أنها هذه أوصاف متتالية، وقلت لكم أن هناك يعني هذه الواو والعطف للتعدد، للتعدد. نعم كلام جديد، ولكن يخص من؟ يخص صفات الكفار، هذه الصفة الأولى التي هم عليها، ختم الله على سمعهم وعلى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، نعم، وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. إذا لا يوجد تعلق في اللفظ باعتبار الجملة الإسمية غشاوة على الأبصار، نعم غشاوة على الأبصار، نعم، لأنه على أبصارهم ابتداء كلام جديد، نعم كلام جديد، نعم كلام جديد، ولكنها جملة ماذا؟ جملة استئنافية من حيث اللفظ، من حيث اللفظ. وأيضا يعبر فيها أخوتي الكرام الوقف ببيان الفصل بين الاثنين، يعني كما نقول ما هي الأمور التي هي عليها الكفار أو سوف يكون عليهم الكفار. نقول قال الله سبحانه وتعالى أولا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، الثاني وعلى أبصارهم غشاوة، الثالث ولهم عذاب عظيم. هذه أمور ثلاثة يتعدد فيها، كما تتعدد فيها النعم أحيانا في بعض الآيات، كما تتعدد فيها النعم. فإذا هذا أيضا أخي الحبيب آدم أخوتي الكرام هذه من ماذا؟ من الوقوفات الكافية، نعم الختم والغشاوة نفس الأشخاص، نعم، ولكن لا نقول أنه ختم أو هناك ختمين، ختم على القلوب وعلى السمع ثم ختم بالغشاوة على الأبصار، ولكن هي الغشاوة على الأبصار، نعم. وسبحان الله هنا لو نلاحظ أخوتي الكرام في قوله تعالى، في قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، عدد القلوب وأفرد السمع، قلوبهم وسمعهم، على قلوبهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، واضح أخوتي الكرام؟ نحتاج إلى التأمل في مثل هذه الأمر. السماع يكون الآن أنتم الكل يسمعني بنفس الطريقة، ولكن القلوب متفرقة مختلفة، مختلفة، نعم. نأتي الآن إلى الموضع الثاني فيها أخوتي الكرام، نأتي إلى الموضع الثاني فيها، وهو الوقف على غشاوة، نعم سبحان الله، نعم الوقف على غشاوة، وعلى أبصارهم غشاوة، ثم ننظر إلى ما بعدها ولهم عذاب عظيم، نفس الأسلوب أخوتي الكرام، ولهم هذا أيضا خبر مقدم، نعم عذاب هو المبتدأ المؤخر، وعظيم طبعا نعت، أي عذاب عظيم لهم، عذاب عظيم لهم، فأيضا هذا وقف كاف. الآن نأتي إلى الوقف على عظيم، الوقف على عظيم هل هو وقف كاف؟ وقف تام، الكل يقول تام، أحسنتم، لماذا؟ لأن انتهى فيها المعنى والابتداء بما بعده، والابتداء بما بعده أيضا ماذا؟ جملة استئنافية، ومن الناس. نعم، وهذه الجملة التي قلتها قبل قليل، نعم، وصف الكفار، الآن ابتدأ بموضوع آخر جديد، أحسن، وهو الكلام عن المنافقين. أحسن يا فوزي. نعم، فإذا قبل قليل ماذا قلت في الجملة الذي قلناها قبل قليل؟ إن انقطع المعنى، بانقطاع المعنى يكون بانقطاع اللفظ، فلا يلزم أخوتي الكرام انقطاع المعنى، لا يلزمه، يعني لا يوجد فيه تعلق في اللفظ، فإذا انقطع المعنى فبالتالي سوف ينقطع اللفظ تلقائيا، سوف ينقطع اللفظ تلقائيا. فإذا انقطع المعنى قلنا أن ما بعده سوف ينقطع عنه بالكلية. لذلك ماذا قال الناظم رحمه الله؟ قال: فإن لم يوجد تعلق، أي لا يوجد تعلق، وأنت بكيفك أي تعلق تراه لا يوجد، انتهينا. نعم، هذا بالنسبة لهذا الوقف. وهنا نلاحظ في المثالين إخوتي الكرام، نرى أن الوقف الكافي يكون على رؤوس الآي كما هو في المثال الأول، ويكون على أثناء الآي كما هو في المثال الثاني. لو قلنا لكم إخوتي الكرام، نعم، أمثلة طبعا كثيرة، إن شاء الله هذه نأتيها في نهاية الدرس إن شاء الله. نعم، ذكرت أيضا قبل قليل إخوتي الكرام أن أكثر الوقوف تكون من هذا النوع، وهو الوقف الكافي، وهو الوقف الكافي. لا يشدنا إخوتي الكرام على وجود واو العطف هذه، لابد أن نبحث على ما بعدها، على ما بعدها نبحث عنها. لا يضرنا أن هناك ضمير، فعلينا أن نتفق أنه لا يضر الضمير بوجوده عن انقطاع اللفظ عما قبله، وهذا ما قرره العلماء. والقرآن الكريم كما تعلمون إخوتي الكرام جمل كثيرة في مواضيع متعددة، ولكن في حيثياتها انقطاع من حيث اللفظ ليبدأ القارئ مستأنفا على وجود اتصال في المعنى. وقد يكون الوقف على ما يتم فيه المعنى، والابتداء بما بعده مستأنف على تقدير، يكون هناك إخوتي الكرام تقدير. كيف يكون هذا تقدير إخوتي الكرام؟ مثاله في سورة البقرة، أي نقف وهناك تقدير محذوف، ولكن يكون من حيث أنه أن هذا الوقف هو الوقف الكافي. سورة البقرة في الآية 83: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. فالوقف على لفظ الجلالة إخوتي الكرام، هل نقول عنه وقف كاف، أو نقول عنه وقف تام، أو نقول عنه وقف حسن، أو نقول عنه وقف لا يجوز؟ وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. أخي أنا يقول كافي، ابنة عمران وفوزي ومسلمة، الجميع يقول كاف. نعم، لأن هناك تقدير إخوتي الكرام، الابتداء من وبالوالدين إحسانا ابتداء جائز بتقدير واستوصوا بالوالدين إحسانا. وهذه سبحان الله أيضا لفت، أيضا إخوتي الكرام نلاحظ أن عندما يوصي الله سبحانه وتعالى بالوالدين، نعم، تعلق في المعنى موجود، نعم، أما في اللفظ نعم ينتهي. هنا قلنا لفتة ظاهرة أو ممكن أن تخفى علينا أحيانا، وهو التعلق أو الارتباط عندما يريد الله سبحانه وتعالى أن نستوصي بالوالدين، فيذكر نفسه أولا ثم يثني بالوالدين. ولاحظوها في أكثر من موضع، فعلينا إذن ببر الوالدين إخوتي الكرام، كانوا حيين أو ميتين. نعم، وهذا لا يخفى على أمثالكم أهل القرآن إن شاء الله. نعم، فقلنا التقدير يكون واستوصوا بالوالدين إحسانا، ودليل هذا المضمر الموجود، الدليل الموجود معنا في نفس الآية، في نفس الآية إخوتي الكرام، وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كلها فيها أفعال قبل المراد من كلام الله سبحانه وتعالى. ولكن كما قلنا عدم الإتيان بهذا الأمر واستوصوا بالوالدين إحسانا لأهمية البر بالوالدين كما ذكرت قبل قليل، ولكن هناك تقدير فيجوز الوقف على لفظ الجلالة والابتداء وبالوالدين إحسانا. واضح هذه المسألة؟ فإذا يكون الوقف على كلام يكون بعده مقدر، يكون بعده مقدر، ومن أمثلته هذا المثال. نعم، ومن الوقف الكافي ما يلزم إخوتي الكرام الوقف فيه، ما يلزم الوقف فيه لكي لا يلبس في المعنى حال الوصل. يعني إذا وصلنا فسوف، يعني نحن قلنا قبل قليل أن الوقف الكافي يجوز فيه الوصل، إذا كان هذا الوصل وصل بالوقف الكافي لو وصلناه يلتبس على السامع أو على القارئ لا، فيلزمه الوقف، فيكون من الوقف اللازم الكافي كما بينا الوقف البياني أو الوقف البيان، فهذا أيضا من الوقف البيان أو من الوقف اللازم. نأتي إلى هذا المثال وننظر إليه إن شاء الله جميعا. في سورة آل عمران في الآية 181، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. من تدبر من كلام سبحانه وتعالى سيلاحظ أن هناك في هذه، ما هو الأمر الموجود إخوتي الكرام؟ من تدبر معي قلنا أن يعني الاتصال بهذه الطريقة ممكن أن ينشغل الإنسان بما حوله، ولكن الحلقة تكون لود لا ينظر الأستاذ المعلم إلى طلع لما يصل سيتحن قوهم. نعم حسن أخي بن النيل قطع الصوت ثانية، سبحان الله أترك الله. نعم إن شاء الله الآن يكون جيد الصوت، الصوت جيدا الآن. نعم الحمد لله، وصل قولهم بقوله تعالى. نعم حسنت يا مسلمة. نعم، فإذا إخوتي الكرام علينا أن نقف على كلمة أغنياء، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. أتمنى إن شاء الله أيضا يظل معنا الصوت الآن. كيف الصوت؟ ما زال متقطعا أو لا يوجد الصوت؟ الحمد لله. إذن قلنا إخوتي الكرام الوقف على كلمة أغنياء هذا وقف. هنا ما نوع هذا الوقف؟ أولا هل هو وقف كاف أم تام أم حسن؟ علينا أن نأخذ بالضوابط التي مرت معنا. للضوابط الضوابط كانت معنى تقليل كف كف الكل يقول كف يعني ليس تعب نعم ليس تعب لهذا الأداء المعنوية ما زالت موجودة يا ابنة عمران نعم ورهنهم رهن عليهم قلوا الوقف نعم في نحن في الآية 181 آل عمران تقطع الصوت إنا لله وإنا إليه راجعون نعم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الصوت واضح إن شاء الله نعم الصوت واضح غير متقطع إن شاء الله إن شاء الله نواصل الدرس النهاية بإذنه تعالى نعم نعم تقول أخت ابنة عمران بارك الله فيها تقول أن الكلام تام ولذلك كان الوقف لازم نعم هذا الأمر الذي أريد و يعني تعمدت بإتيانه وذكره إخوتي الكرام لكي من يشتبه عليه أن اللزوم هو لا يكون في الوقف الكافي ولا يكون في الوقف الكافي بل يكون في الوقف الكافي لننظر عمران الوقف الآن عند وقف الأرض ليس ذلك هذا المهم نعم إن شاء الله إن شاء الله فقط أن يكون يعني لا يوجد معي خاص أبدا نعم لا يوجد معي ليس هناك أحد في الخاص ولا في أيضا في يعني وليس هناك يعني برنامج يعمل يعني ممكن الاتصال يكون ضعيف سبحان الله نعم خير إن شاء الله الآن نرجع إلى الآية هذه وهي في سورة آل عمران الآية 181 أخوتي الكرام نفتح على هذه الصفحة على هذه الآية الكمقطع نعم أخي آدم تسمعني بارك الله فيك أخي آدم تسمعني أخ آدم نعم لكن أريد يعني أرى هل الصوت يعني عندي فقط خذ اللاقط أخي آدم لنستمع هل الصوت متقطع نعم خذ اللاقط بارك الله فيك الآن جيد الصوت جيد الآن نواصل يعني أم ما زال متقطعا نعم نعم يسجل أخي الحبيب نعم خير إن شاء الله يعني إن شاء الله نواصل بإذنه تعالى نعم ممكن أن يتقطع قليلا نقف ثم نواصل مرة أخرى إن شاء الله نعم وإلا خرجت من البرنامج كليا وأدخل مرة أخرى نعم بما أن لا يوجد لا عندي يعني لا لم أفتح لا خاص ولا هناك أي برنامج يعمل يعني معه نعم بارك الله فيكم سبحان الله نعم نقول إن شاء الله قلنا أن الوقف على كلمة أغنياء هنا الوقف علينا أن نلحظ أخوة الكرام التعريف الذي معنا الضابط الذي معنا وهو ما أرجحه عن جميع الضوابط التي ذكرها شيوخنا حفظهم الله نقول أن الوقف على كلمة أغنياء الوقف على كلمة أغنياء وقف كاف ولكنه يدخل من حيث اللزوم كيف هذا الأمر نقول لأن هناك ضوابط لابد أن نمشي عليها نمشي عليها نعم فنقول أخوتي الكرام لأن القولين مختلفين أولا أليس كذلك الكلام الأول للكفار والكلام الآخر وهو من قوله تعالى وسنكتب من قول الله سبحانه وتعالى ماشي تمام نعم ولكن المعنى متصل أم لا؟ هل هناك معنى متصل بين كلام الله سبحانه وتعالى وكلامهم؟ هل يوجد هناك المعنى متصل؟ نعم متصل، والثاني إنشاء. نعم ولكن هناك اتصال. حلو ماشي. نعم نقول إذن قول الله سبحانه وتعالى هو رد عليهم، هو رد عليهم، وجملة سنكتب مستأنفة، جملة سنكتب مستأنفة أي مستأنفة في اللفظ في الإعراب، ولكن المعنى متصل. نعم فإذا هذا أخي الحبيب للنيل، أختي الفاضلة ابنة عمران، أخوتي الكرام، أخواتي الفاضلات، إذا هذا الوقف الكافي، ولكن لزوم الوقف فقط لبيان الفصل بين القولين، بين قولهم وبين قول الله سبحانه وتعالى، هذا ما أردت بيانه أخوتي الكرام. نعم فنقول هناك أو هذا الكلام قول الله سبحانه وتعالى سنكتب مستأنفة جوابا لسؤال مقدر، كأنه قيل ماذا صنع الله بهؤلاء الذين سمع منهم هذا القول الشنيع، فأتى الجواب من الله سبحانه وتعالى سنكتب ما قالوا. وإن كنتم تتذكرون في عندما مرينا على هذه أخي آدم أخوتي الكرام قلنا ماذا نفعل في هذه الآية؟ قلنا نعم نخفض فيها الصوت في لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتل. وهنا نرفع الصوت في مثل هذه نعم أدبا مع الله سبحانه وتعالى تأدبا. نعم فإذا فلو وصلنا أخوتي الكرام قوله أغنياء بقوله سنكتب سوف يتغير، نعم سوف يتغير المراد. فإذا نعم نخفض الصوت تأدبا مع الله سبحانه وتعالى. نعم وهذه الأمور يعني ذكرناها أظنه أكثر من مرة، نعم في أكثر من موضع، فمثل هذه نتأدب مع كلام الله سبحانه وتعالى مما يقوله الكفار. نعم فإذا أخوتي الكرام اتفقنا الآن أن هذا وقف لازم صحيح للفصل بين القولين، ولكن لا نخرجه عن ضابطه أنه وقف كاف، أنه وقف كاف. فما أردت أن أصل إليه إخوتي الكرام أن من الوقوفات اللازمة ليس معناه أنه وقف تام، التام الذي نأخذه من حيث المصطلح، من حيث المصطلح، ولكن تام في ما نريده. نعم تام في المعنى الأول أنه هذا من قولهم وهذا من قول الله، نعم، لكن من حيث الاصطلاح الذي نأخذه في علم الوقف والابتداء لابد علينا أن نقول أن هناك اتصال في المعنى لأن هذا رد عليهم، أما بالنسبة لللفظ فبالتالي معروف أن هذا لفظ الكفار وهذا لفظ الله، فلا بد أن يكون الابتداء من نعم. نأتي إلى أمر آخر أخوتي الكرام، نأتي إلى أمر آخر في الوقف الكافي. نحن الآن أخذنا أنه يكون وقف لازم ولكنه يكون وقف تام. يتغير أيضا أخوتي الكرام الوقف، هذا الوقف الكافي، باختلاف وإياكم باختلاف أوجه القراءات. يعني على سبيل المثال أن لو قرأ أحد القراء بطريقة والآخر بطريقة أخرى ممكن أن يكون في الطريقة الأولى أنه يكون عنده وقف كاف، أما في الطريقة الأخرى لا يكون عنده الوقف كاف بل عليه الوصل. نأتي بمثال لكي يوضح الأمر، نقول في قوله تعالى في سورة البقرة في الآية 125 في قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. كلمة واتخذوا ما فيها من القراءات؟ أين أهل ورش؟ وأهل قالون وأهل الشام لابن عامر الشامي، فماذا يقرأان؟ واتخذوا، نعم نعم، بفتح الخاء على صيغة، واتخذوا على صيغة الماضي. أما حفص وغير، طبعا غير نعم غير نافع وابن عامر الشامي يقرؤون على صيغة الأمر، على صيغة الأمر واتخذوا. نعم، هنا من قرأ بصيغة الأمر، وعليكم السلام ورحمة الله، بصيغة الأمر جاز له الوقف على أمنا كما بينا. فالوقف على أمنا لمن قرأ واتخذوا بالأمر أي بكسر الخاء، ومن قرأ على صيغة الماضي بفتح الخاء وهما نافع ابن عامر الشامي فلا وقف على وأمنا، إذ تصير عندهم حينئذ معطوفة على ما قبلها، أما بالأمر فستكون مستأنفة ويكون الوقف عندهم كاف. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هنا لا نقف، واتخذوا علينا بالوصل، أما من قرأ واتخذوا جاز له الوقف وكان عنده وقف كاف على هذا المحل وهو أمنا. هذا بالنسبة، وهذا مثال نقيس عليه طبعا ما يرد في القرآن الكريم مما يصح عليه الوقف طبعا. نعم. ومن العلماء إخوة الكرام كالأشموني وغيره وضعوا بعض الضوابط والعلامات لمعرفة الوقف الكافي. الآن نأتي إلى بعض الضوابط والعلامات التي جعلها أو وضعها بعض العلماء لتسهيل على القارئ بأن هذا الوقف قبله وقف كاف، وإلا كما أذكر لكم دائما أن هذا في الغالب، قول العلماء هذا في الغالب، إلا الأمر الصحيح إن شاء الله هو الضابط الذي أخذناه في التعريف. فنأتي إلى هذه إخوتي الكرام الضوابط، وهي تسعة إن شاء الله، يعني تتصبرون علينا على أخذ هذه التسعة الضوابط، وهناك من أكثر فيها وهناك من يعني قل فيها. نقول الضابط الأول إخوتي الكرام الذي يضبطنا على أنه هذا وقف كاف، أن يكون ما بعد الوقف أي الجملة التي تليها عندما تقف، فالجملة التي تليها تبدأ بمبتدأ، قالوا أنها تبدأ بمبتدأ، فهذا إخوتي الكرام من مواضع الوقف الكاف. مثاله في سورة البقرة، مثاله في سورة البقرة في الآية 84 و85، وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. الوقف على إخوتي الكرام عما تعملون، الابتداء من أولئك، طبعا أولى اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، والكاف حرف خطاب. هذا مثال. مثال آخر في نفس النقطة هذه في سورة الشورى الآية 13، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. الوقف على ما تدعوهم إليه وقف كاف، لماذا؟ لأن ما بعده مبتدأ، الله يجتبي إليه من يشاء، فهذا إذن إخوتي الكرام لفظ الجلالة عندنا مبتدأ، فهذا أحد الضوابط التي سوف نذكرها. الضابط الثاني أو العلامة الثانية قالوا الاستئناف بالفعل، الاستئناف بالفعل كما بينا قبل قليل في ختم الله على قلوبهم، وهنا نأتي بأمثلة أخرى إن شاء الله. كما هو في سورة المائدة في الآية 95. نعم هذا مثاله أيضا من الأمثلة. أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عسى الله عما سلف. فعفى فعل ماض إخوتي الكرام مستأنف يستأنف منه، فهذا من موضعه. ونحو أيضا في سورة مريم عليه السلام في الآية 51، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فالوقف على واردها وقف كاف، لماذا؟ لأن ما بعدها فعل مستأنف. واضح بارك الله فيكم. هذا الثاني. الثالث قالوا فيه العلماء أو مفعولا لفعل محذوف، أو مفعولا لفعل محذوف، نحو في سورة الروم الآية 65، بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده. لاحظنا أخوتي الكرام في الابتداء من وعد الله هذا، نعم إن كان في نفس الموضوع أخي عربي تفضل. نعم كان في نفس الموضوع تفضل إن شاء الله. هذه الوصل بين الآية 65 في سورة روم، وهو العزيز الرحيم. نعم كانت موضوع القراءات أو شيء مخالف لما نحن فيه الوقف الكافي أخي عربي، أريد أن يعني أتم هذا الموضوع قليلا إن شاء الله، نؤجله لبعد الدرس بارك الله فيك، يعني أنت تأذن لنا إن شاء الله بارك الله فيك لهذا، لأن الوقت لا يسع لنا بارك الله فيك. نعم فإذا الابتداء من وعد الله إخوتي الكرام هذا أيضا من مواضعه، قلنا مفعولا لفعل محذوف، أي وعد الله وعدا، أي وعد الله وعدا. فلما حذف الفعل أضيف المصدر إلى الفاعل. مثال آخر في سورة الروم أيضا من الآية 30 و 31، ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه. كلمة منيبين تدخل من هذا الباب، وهو حال من الضمير في الفعل المحذوف. فهذا إذن النوع الثالث. النوع الرابع أخوتي الكرام، النوع الرابع هل وقف على يسمعون هل هو كاف؟ نعم هذه طبعا كنت أريد أن أواصل فيما نحن فيه. نعم نأتي إلى يعني أخت أم أيمن لأنه من صلب الموضوع، نأتي إلى التعريف، نأتي إلى التعريف. إنما يستجيب الذين يسمعون، هذه الجملة كاملة أم لا؟ تام في معناها أم لا؟ هل هي لما تم ما قال الإمام الجزي رحمه الله، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون؟ هنا كلمة والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، هنا نأتي، هل هذه لها علاقة بما قبلها؟ هل لها علاقة بما قبلها من حيث المعنى أم لا؟ نعم هناك صنفين، صنفين. يستجيب الذين، إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، أي والموتى لا يسمعون، أي والموتى لا يسمعون بل يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. فإذا هذا وقف كما بينا قبل قليل في على كلمة أغنياء، يكون من الوقف البياني اللازم الكاف الذي يقف القار على يسمعون لزوما من حيث الاصطلاح وليس من حيث الشرع، ويبدأ والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون لكي لا يختلط المعنى على السامعين، لكي لا يختلط المعنى على السامع. نعم يعني الأمور تتضح إن شاء الله بكثرة أمثلة أيضا لمعرفة يعني الضابط الأصلي. وهذه الضابط الآن التي سوف نذكرها كما قلنا مساعدة. نعم كاف لازم. أحسنت فوزي. نعم نعم. فواصل الله في الضابط الرابع إن شاء الله سوف أذكرهم سريعا لأن الوقت انتهى. أخي آدم نواصل أم نقف؟ يعني هناك 9 ومن ثم عندنا طبعا الأمور التي فيها طبعا النشاط أو نقول فيه التمارين. نقف هنا إن شاء الله ونبدأ فيها في الدرس القادم. نبدأ من هذه الضوابط إن شاء الله في الدرس القادم لكي لا نطيل أكثر. يعني لو وصلنا سوف نأخذ أيضا يعني ما يقارب يعني نعم ما يقارب يعني نصف ساعة وأكثر. نعم إذا نقف على هذا الحد لكي يعني لا نتعبكم أكثر إن شاء الله ويكون التركيز أيضا يعني أنشط في الدرس القادم بإذنه تعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يفهم القرآن حق فهمه وأن يعمل بما فيه وأن يقف عند عجائبه وأن يطبق ما فيه ليس بعلمه فقط وإنما بعلم العلماء الذين سبقونا وبفهمهم وبنية خاصة وباتباع صحيح للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه الأوقات ويجعلها خالصا لوجهه الكريم وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الساعة ساعة إجابة. اللهم اجعل هذه الساعة ساعة إجابة. اللهم اجعل هذه الساعة ساعة إجابة. اللهم اجعل هذه الساعة ساعة إجابة. اللهم يا حي يا قيوم أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن لا ترد فينا أحدا خائبا. اللهم أعطي كل من سألك سؤله. اللهم أعطي كل من سألك سؤله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى. اللهم يا حي يا قيوم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تبلغنا شهرك الكريم شهر رمضان وأن تجعلنا فيه من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا فيه ووالدينا ووالد والدينا وأهلينا ومشايخنا وأحبابنا ومن له حق علينا ولنا حق عليه ومن سألنا الدعاء أن يكونوا من عتقائك في هذا الشهر الكريم إنك جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم أخوتي الكرام وجزاكم الله خير الجزاء على حسن إنصاتكم وجلوسكم وصبركم. فإن شاء الله لقاؤنا غدا بإذنه تعالى مع إن شاء الله القراءة برواية حفص بإذنه تعالى. نعم إن شاء الله توقيت رمضان بإذنه تعالى يعني إن كان غدا أو يوم الاثنين إن شاء الله نستشير معكم بإذنه تعالى عن توقيت رمضان. فإن كانت هناك الدروس أو نتوقف أو نغير الوقت فهذا إن شاء الله نأخذه بالمشورة بإذنه تعالى. بارك الله فيكم جزاكم الله خير الجزاء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وإياكم إن شاء الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.